موجب الغسل خروج المني دفقا بلذة، هذا موجب الغسل. على كل حال الذي وصفت يعني يكفي أن تغسل فرجك وأنثيك وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، استعينوا بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل لشرح الدليل في الفقه. موضوع درس اليوم هو كتاب الصداق. تقدم معنا كتاب النكاح وما يتعلق به من فصول، ووقفنا على كتاب الصداق. قال في الهامش: الصداق في اللغة اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح. قال النووي: مشتق من الصدق، وهو الشيء الشديد الصلب، فكأنه أشد الأعراض لزوما من حيث إنه لا ينفك عنه النكاح، ولا يستباح بضع المنكوحة إلا به، ويسمى في العرف أيضا المهر والصدقة والنحلة والفريضة والأجر والعقر والحباء والعلائق. هذه كلها مسميات للصدق، يعني يسمى أيضا المهر والصدقة والنحلة والفريضة والأجر والعقر والحباء. نعم. قال: الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع، يعني الصداق مشروع في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، من سورة النساء. وقوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال أبو عبيدة: يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله نحلة. وقيل: نحلة من الله للنساء، يعني عطية. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: يعني ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. وأجمعوا على مشروعيته. تسن تسميته في العقد، لأنه صلى الله عليه وسلم يزوج ويتزوج كذلك، ولأن تسميته أقطع للنزاع. وليست شرطا، تسمية ليست شرطا، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، من سورة البقرة. وروي أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة، ولم يسم لها مهرا. وهذا خرجه أبو داود قال وهو صحيح. فيه تعليق على بعض ما مر عند قوله في تسمية الصداق أو آتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقيل نحلة من الله للنساء، نقله ابن الجوزي في زاد المسير عن الزجاج وهو في معاني القرآن وإعرابه. قال القاضي أبو يعلى وقيل إنما سمي المهر نحلة لأن الزوج لا يملك بدله شيئا، لأن البضع بعد النكاح في ملك المرأة، ألا ترى أنها لو وطئت بشبهة كان المهر لها دون الزوج، وإنما الذي يستحقه الزوج الإباحة للملك. روي أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا. ويصح بأقل متمول، يصح المهر بأقل متمول، لحديث التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد، متفق عليه. وعن عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت نعم فأجازه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، ونقله عن ابن عبد البر وهو في الاستذكار، وزاد فكذلك لا حد في أقله ولا توقيت. ويسن تخفيفه، يعني يسن تخفيف المهر أي الصداق، وظاهره تخفيفا لا ينقص عن 400 درهم ولا يزيد على مهر أزواجه وبناته صلى الله عليه وسلم، من 400 إلى 500 درهم. يعني الدرهم كم يساوي في عملة اليوم؟ أقل من 100 ريال، 400 درهم. فهي صريحة في عدم الزيادة للنقصان، وهو المراد. ومن سماحته صلى الله عليه وسلم أخذ الأقل لبناته وإعطاؤه الأكثر لزوجاته صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو السنة في المهر، أن يخفف، بعكس ما عليه الواقع في الوقت الحاضر، يعني كثرة المهر كالجبل أثقلت أو قصمت ظهور الشباب، وهو من الأسباب، يعني غلاء المهور من الأسباب المعوقة للشباب أن يتزوجوا. وهذا في الحقيقة يعني يعد من المعوقات ومما لا يحبذه الشرع. فإن لم يسم، وعن عائشة مرفوعة رضي الله عنها أعظم النساء بركة أي شرهن مؤونة، رواه أبو حفص ورواه أحمد بنحوه، أي شرهن مؤونة، لا يختص بالمهر، بل مؤونتها ميسرة، يعني بعكس ما يعني يجري من بعض الناس، المرأة تكون يعني حملا ثقيلا على زوجها، كل يوم لها طلبات، كل يوم لها طلبات، فاتورة يعني طويلة عريضة ما تنتهي طلباتها، هذا من المؤونة. فأيسرهن مؤونة المرأة القانعة، أي نعم المرأة القانعة بما يعني يكفيها، لا شك أنها أعظم النساء بركة. وعن عائشة مرفوعا: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، رواه أبو حفص ورواه أحمد بنحوه. فإن لم يسمي يعني ما سمى، فإن لم يسمى لم يسمى المهر فهو تفويض البضع، أو سمى فاسدا يعني سمى مهرا فاسدا كخمر، وسمى حرا على أنه مملوك، أي نعم، فهذا فاسد، العقد يصح ويجب مهر المثل، لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل، ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض لصحة النكاح فوجب بدله. وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح، إن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح، لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، وقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والطول هو المال، ولأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لفاعله، قربة لله، فلم يصح أن يقع صداقا كالصوم والصلاة، لا يصح أن يقع صداقا. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال: لا تكونوا لأحد بعدك مهرا، يعني خاصة بهذا الرجل، قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا، رواه النجاد وسعيد في سننه. وأما حديث الموهوبة وقوله عليه الصلاة والسلام: موهوبة أو الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي يعني حينما يعني نظر إليها أطرق رأسه، فقال رجل من صحابته: زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها رغبة، وتحاور هو ولم يجد شيئا يعني يمهره بها إلا سور من القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن. متفق عليه، يعني يعلمها، يعلمها القرآن. نعم. فقيل معناه: زوجتكها لأنك من أهل القرآن، كما زوج أبا طلحة على إسلامه، وليس فيه ذكر التعليم، ويحتمل أن يكون خاصا بذلك الرجل، وهو الصحيح لحديث النجاد. قال أيضا: وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح، يعني إذا شرط تعليم فن معين من فقه أو حديث، الأربعين النووية مثلا، شيء معين من الحديث، أي من صحيح البخاري مثلا بعض أبوابه أو كتبه، أو يعلمها شعر مباح أو صنعة خياطة ونحوها أو كتابة، يكون مهرا لها يصح، يقول يصح أن يكون مهرا لها لأن ذلك منفعة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة وخياطة ثوب معلوم، لقوله تعالى عن شعيب لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. 8 سنين يرعى لهم الغنم، فإن أتممت 10 فمن عندك، وقد أتم 10 سنين. ولأن منفعة الحر يجوز العوض عنها في الإجارة، فجازت صداقا كمنفعة العبد. ويشترط علم الصداق، يعني معرفة الصداق، فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا بأن لم يعينه ولم يصفه ولم يقل من عبيدي، أو رد عبدها أين كان، أو خدمتها مدة فيما شاءت، أو ما يثمر شجره مطلقا، أو في هذا العام، أو حمل عامته أو دابته، لم يصح. يعني إذا اشترط دارا مبهمة أو دابة مبهمة أو ثوب، لا بد أن يعين هذا المهر، لا بد أن يعينه، داري الفلانية مثلا، دابتي الفلانية. أما دابة أو مهر أو يعني إذا ذكر شيئا غير معين لا يصح. لم يصح الإصداق، يعني ما صحت التسمية، وهذا اختيار أبي بكر، لها مهر المثل لجهالة هذه الأشياء قدرا وصفة، والغرر فيها كثير، ومثل ذلك لا يحتمل لأنه يؤدي إلى النزاع إلا أصل يرجع إليه، ولها مهر المثل لما تقدم. قال الشيخ: ينبغي في سائر أصناف المال كالعبد والشاة ونحوهما أنه يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفها، وإن كان بعض ذلك غالبا أخذ به كالبيع، أو كان من عادتها اقتناؤه ولبسه فهو كالملفوظ به. حاشية الروع، حاشية الروع، يعني قال: أنا أصدقك ثوب، ومن عادتها أن تلبس ثوب يعني معين، فينصرف إلى ما اعتادته، ينصرف إلى ما اعتادته. ولا يضر جهل يسير، فلو أصدقها عبدا من عبيده، أو دابة من دوابه، أو قميصا من قمصانه، من قمصانه، صح. ولها أحدهم بقرعة نص عليه، لأن الجهالة فيه يسيرة. أنا يعني أصدقك دابة من دوابي، جمل من بعاريني، فهذا يصح، لكن ما يعطيها على هواه، يقرع، يكون في قرعة بين جماله، بين أباعيره، فالتي تقع عليه القرعة هو، نعم، هو صداقها. ويمكن التعيين فيه بقرعة، ولأنه لو تزوجها على مهر مثلها صح على كثرة الجهل، فهذا أولى. وإن أصدقها عتق قنه صح، لأنه يصح الاعتياض عنه. يعني هي مثلا تتقرب إلى الله عز وجل بالعتق، وعنده مملوك قن، فقال: أنا يعني أتزوجك ومهرك أن أعتق المملوك عندي. هي أرادت هذا يعني لقربة. قال يصح. الله المستعان. بعيد الصور هذه أن تقع. قال إن لا لا لا طلاق زوجته. يعني إذا هي اشترطت عليه قالت أنا ما بمهر، مهري أن تطلق زوجتك التي عندك هذا غيرة. نعم. قال لحديث ابن عمرو المرفوع: لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى، رواه أحمد. ولأن خروج البضع من الزوج ليس بتمول، ولها مهر مثلها لفساد التسمية. وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح المسمى وصح النكاح. وفي الاختيارات: إذا تزوج بنية أن يعطيها صداقا محرما أو لا يوفيها الصداق، أن الفرج لا يحل له. إذا كان ناوي يعني هو فاسد النية، ضحك عليها و يعني ذكر لها مهر لكن ناوي ألا يوفي بالمهر، طبعا يقول لا يحل له، يعني الفرج لا يحل له يعني بسبب هذه النية لا يحل له. قال: فإن هذا لم يستحل الفرج بماله، فلو تاب من هذه النية ينبغي أن يقال حكمه حكم ما لو تزوجها بعين محرمة، يعني لها مهر المثل ويصح يعني الله. وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح المسمى وصح النكاح، نص عليه وهو قول عامة الفقهاء، لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه، ولو عدم فالنكاح صحيح. فكذا إذا فسد ولها مهر المثل لما تقدم، وإن لم يعلماه صح النكاح، يعني ما علم أن المهر حرام يصح النكاح، لكن يعني يكون لها بدلا منه نعم قيمته، ولها قيمته يوم العقد لرضاها به وتسليمه ممتنع، فوجب الانتقال إلى قيمته يوم العقد، ولا تستحق مهر المثل لعدم رضاها به. وإن أصدقها عصيرا فبان خمرا صح العقد، ولها مثل العصير لأنه مثلي، فالمثل أقرب إليه من القيمة، ولهذا يضمن به في الإتلاف. قال: فصل في التزوج بدون صداق المثل، يعني صداق المثل ناس عادتهم صداقهم شيء معلوم، يعني مثلا المهر المتعارف عليه 40,000 50,000 ريال أو كذا، هذا شيء يعني متعارف عليه. البكر لها يعني شيء متعارف عليه، والثيب كذلك من هذه المسميات. لكن جاء الخاطب ويعني كأنه استغفلهم وتزوج هذه البنت بدون مهر مثلها، فمهر مثلها 50 مثلا تزوجها 10، فما الحكم؟ قال للأب تزويج بنته مطلقا، يعني سواء كان بكرا أو ثيبها، بدون صداق مثلها وإن كرهت. يعني إذا الأب رأى أن ييسر ويخفف بارة ابنته وتعدت تجاوز 30 أو وصلت 40 ما تزوجت، فيعني من التيسير أن لا يشترط مهر، يعني المهر المعتاد عليه يخفف. أي نعم. وللأب، هذا للأب خاصة، تزويج بنته مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت، لأن الأب أوسع نظرا من بنته وهو أحرص على مصلحتها. قال نص عليه الإمام أحمد لقول عمر: لا تغالوا في صداق النساء. لا تغالوا، الخطاب للآباء، لا تغالوا في صداق النساء إلى آخره، وهو صحيح. وكان ذلك بمحضر من الصحابة، عمر الخليفة رضي الله عنه، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر، فكان اتفاقا منهم على أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل، وإن كان دون صداق المثل. وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين، الله المستعان، يعني نصف ريال، بدرهمين، وهو من أشراف قريش. سعيد بن المسيب من أشراف قريش نسبا وعلما ودينا، ومن المعلوم أنهما الدرهمين ليس مهر مثلها. سعيد بن المسيب رحمه الله من كبار التابعين، الخليفة، خليفة المسلمين، خطب ابنته لولده الوليد فرفض. وين يعني ابن الخليفة رفضه سعيد بن المسيب، وزوج تلميذه ابن أبي وداعة، تلميذ فقير، ماتت امرأته فتخلف عن الدرس مدة، يعني مدة أيام، فلما جاء سأله ما الذي خلفه، أخبره بالقصة، وهو فقير يعني لا يملك شيئا في بيته، فزوجه بدرهمين، يعني في حلقة الدرس زوجه. فلما جاء في الليل أتى بها سعيد بن المسيب ليلا وطرق الباب على ابن أبي وداعة. قال ابن أبي وداعة: فقلت من؟ قال سعيد. يقول: كل سعيد خطر ببالي إلا سعيد بن المسيب. فلما فتح الباب إذا هو شيخه وخلفه ابنته، فدفعها، وكان يعني فيما وصف كأنه نازل البيت، فوقعت حياء، ويعني العتبة نازلة، وذهب وقال: استوصي بها فإنها فقيها، استوصي بها فإنها فقيها. ها؟ أي نعم. فأغلق الباب، ومسكين ابن أبي وداعة ما عنده شيء، خرج على السطح وصار يرمي جيرانه يعني بالمدر، فجيرانه أتوا قالوا: ما شأنك؟ أخبرهم: زوجني سعيد بن سيب ابنته وليس عندي يعني ما أقوم. فجمعوا لقصة طويلة، ما أدري عاد أدخل فيها الرواة ما أدخلوا، لكن أصلها صحيح. شوفوا كيف يعني الامتثال السنة، ويترك ابن الخليفة ويترك العز والجاه والشرف والأموال ويزوج فقير أي نعم ابن أبي وداعة، لأن المسألة ليست يعني تقاس بالأموال وتقاس، إنما تقاس بالدين. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يجي الشخص الذي يخطب، ما هي وظيفتك، ما هي منزلتك، ما يعني اختلفت سبحان الله المعايير عند بعض الناس. نعم، قال لأن المقصود من النكاح السكن والازدواج ووضع المرأة في منصب ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها ويصونها، ويحسن عشرتها دون العوض. والظاهر من الأب مع شفقته أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح. الأب لا شك أنه أعرف بمصلحتها منها، هي عاطفية ربما كما قيل، يعني عقل المرأة في عينها. والأب لا شك أنه يعني مع شفقته على ابنته أعرف نعم بمصلحتها. ولا يلزم أحدا تتمته، يعني تتمت المهر لا الزوج ولا الأب لصحة التسمية. وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح، يعني غير الأب مثلا هو وليها فزوجها بمهر ناقص وهي قد رضيت يصح ولا اعتراض. وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح ولا اعتراض، لأن الحق لها وقد أسقطته، وبدون إذنها يلزم الزوجة تتمته. أي مهر المثل لفساد التسمية، لأنها غير مأذون فيها فوجب على الزوج مهر المثل. فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن، وليها غير أبيها، قدرت لوليها مبلغا، قالت زوجي، قالت مهري 70 فزوجها بدونه، بدون 70 نعم ضمن النقص، الولي يضمن النقص ولو كان أكثر من مهر المثل. مهر المثل 50 مثلا، وقالت ترى أنا مهري 70، تقول الوليها، وليها يعني زوجها 50، يدفع يعني ما نقص عن 70 لها. وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق، فقال عندي. ابنه يعني مثلا خطب لابنه، قالوا له والله ولدك فقير لا موظف ولا شيء، منين يدفع؟ قال عندي. يلزمه أين لزمه المهر عنه، لأنه صار ضامنا بذلك. وكذا لو ضمنه غير الأب. أي نعم، وأيضا نفقة والسكن ونحو ذلك. وليس للأب قبض صداق بنته الرشيدة، وهذا يغلط فيه كثير من الناس. الأب يستولي على مهر ابنته ويتصرف فيه، أي نعم، ولكن هذا ليس له، إذا كانت رشيدة وليس للأب قبض صداق بنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها، لأنها المتصرفة في مالها، فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها، يعني تقبض، يعني يسلم لها. أين؟ فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ. والله هذه نشبه، الزوج مثلا يعطيه الأب والأب طماع، ها وش من اللي يغرم؟ الزوج. انت ليش ما سلمته الزوجة مثلا؟ ها يعني قولت انا اذا قالت انا وكلتك خلاص، هي ما قالت ابوها وليها مهما كان، لا ابوها، اي نعم، عنده طمع، فقام الزوج ثقة بولي هذه فأعطاه المهر شيك وكذا، لكن هو استولى عليه ولم يعطيها، دخل بها، يغرم هذا الزوج، يغرم مهرها مرة أخرى، ذنبه مفرط، ذنب كل الذنب له عليه، هو فرط ما أعطاه إياها. يا أخي اكتب الشيك باسمها، اي نعم، وش المانع؟ ها ما هو الأب بالحاله، إيه الولي ولا الأب، يعني أحيانا شفوق، يعني لا تحمل على الأب كل الحمل. اي نعم، الله المستعان. صبر، لا تفتحوا باب اي نعم، هذا باب مشوق، كل واحد في رأسه سؤال أو سؤالين، لكن شوي. اي نعم، ما شاء الله، بس نكمل الفصل هذا إن شاء الله. فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ، حتى قبضه لأبيها لم يبرأ، ورجعت عليه، هي ترجع عليه، ورجع هو على أبيها، ويروح يطالب أبوه، فسدت إذن المناسبة، يتطالب هو يبو عند الشيخ، الله المستعان. وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها، قد يكون الولي في مال غير فيسل من ضمن مالها، إذا كانت غير رشيدة وشبيبة عادي، إذا كانت ما هي رشيدة، يعني يجوز أن يتزوج صغيرة سفيهة أو مجنونة، الله المستعان، يعني ماشي، الله المستعان. نعم. وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها، لأنه مال لها، فأشبه ثمن مبيعها. ويجوز لأبي المرأة أن يشترط بعض الصداق أو كله لنفسه إن صح تملكه من مال ولده، يعني يقول أنا ترى أنا لي مثلا 50 وقم بتكاليف زوجتك، هذه لي أنا، صح ولا ما صح؟ يصح. أين هذا الأب، يعني إذا اشترط. ويجوز لأبي المرأة، لأن الوالد له أن يأخذ من مال ولده، لأبي المرأة أن يشترط بعض الصداق أو كله لنفسه إن صح تملكه من مال ولده، لقوله تعالى في قصة شعيب: على أن تأجرني 8 حجج. المصلحة كلها لشعيب طبعا، ولإحدى بناته لأنها ترعى الغنم فيريحها. نعم. فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه، وهو شرط لنفسه، وأيضا هو راحة، لأنهن كنا يسقين للغنم ويرعينها، نعم، فنلنا شيء من الراحة في ذلك. فجعل الصداقة الإجارة على رعاية غنمه وهو شرط للنعم. وروي عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه 10,000 فجعلها في الحج والمساكين، ثم قال للزوج جهز امرأتك. لهذا الطماع، هو طماع ولا ما هو طماع؟ لا، ما هو طماع. أين وضعها؟ في الحج والمساكين. أين؟ نعم، ها نيته طيبة. ثم قال للزوج جهز امرأتك. وروي نحوه عن الحسين رضي الله عنه، الحسين بن علي. وإن تزوج العبد بإذن سيده صح. قال في الشرح بغير خلاف نعلمه، لأن العبد مملوك، أي نعم، ما يصير يتصرف بغير إذن سيده. قال في الشرح بغير خلاف نعلمه. وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن، نص عليه لأن ذلك تعلق بعقد بإذن سيده، فتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه بإذنه، وإن تزوج بلا إذنه لم يصح النكاح. المملوك، أنا قلت سبق قلت لكم إن الرق حكمه موجود وعينه غير موجودة. الحكم موجود لا بد أن ندرسه، ربما يعود أيضا عينه، لكن عين الرق غير موجود لله الحمد، جففت منابع الرق. اللهم صل وسلم على رسول الله. وإن تزوج بلا إذنه لم يصح، مملوك، نص على حديث جابر مرفوعة أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، يعني زاني. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. والعهر دليل بطلان النكاح. قال في الشرح وأجمعوا على أنه ليس له النكاح بغير إذن سيده، فإن فعل ففيه روايتان أظهرهما البطلان، وهو قول عثمان وابن عمر والشافعي، نعم، رضي الله عنه. وعنه موقوف على إجازة السيد، وهو قول أصحاب الرأي، انتهى. نعم، إن قلنا بموقوف على إجازة السيد وأجازه سيده فهو صحيح، فلو وطئ في نكاح لم يأذن فيه سيده وجب في رقبة مهر المثل، لأنه قيمة البضع الذي أتلفه بغير حق أشبه أرج الجناية. انتهى هذا الفصل. وفيه فصل بعده بعنوان في تملك الصداق، من الذي يملك المسمى من الصداق. كما وعدت نرجئه لوقت قادم إن شاء الله، ونكتفي بما سمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان طلاق ضرتها لا يصح، شلون يعني؟ يعني هي تقول لا سابقة ولا لاحقة، مثل ما يقولون بعض إخواننا لما يريد أن يزوج ابنته يشترط على الزوج أنه لا سابقة ولا لاحقة. يعني ما عندك زوجة لا سابقة ولا تتزوج؟ لا، إذا كان هو يعرف إذا عنده زوج يعني، أيه هو هذا، لا ما يصح. لا تشترط المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها، فإنما قدر لها سيأتيها، لا يصح. أن تشترط طلاق ضرتها، مر علينا. أين أين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك. سؤالين: إذا كان الأب اشترط في صداق ابنته 50,000 ريال وقال وقع 10,000 والأربعين مؤجلة، هل هذا يصح؟ نعم. أو ادفع 10,000 والأربعين مؤجلة، هل هذا يصح؟ نعم يصح، مؤجلة، لكن يحددها يعني بالفراق، يحددها بما هم مؤجلة إلى متى. أي نعم، لا بد أن يعني يبين شيء يقطع النزاع. أي نعم. ها إيه 50 تكون في رقبتها علشان تمسكه. ها أي يقرب الأجل، إذا قال أقرب الأجلين حدده إيش هما، الطلاق ولا الموت. ها إيه لا بد أن يحدده بصفة، إذا وقعت قطعت النزاع. أما إذا قال يعني مؤجل إلى ما لا نهاية متى. هنا وعليكم السلام ورحمة الله. الحديث تنكح المرأة لأربع، ما كمل الحديث، تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أربع: لمالها، يعني تكون تاجرة ولا غنية، أي نعم، أو موظفة، أي نعم، لمالها، وإيش وش بعد؟ الجمال، الجمال، نسيت الجمال، وش يصير الجمال؟ ها؟ نعم، ولحسبها، أي نعم. أما النسب ما ذكر النسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي نعم، لكن لحسبها ومن الحسب، نعم، المنزلة، نعم. ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي نعم. الاعتبار بالدين، فالذي يقدم هو الدين. ولا أمة خرما سوداء ذات دين أفضل. ها ولا تنكح أي نعم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تنكح المشركين، فنهى ولو أعجب، يعني أعجبوهم، ولا تنكح المشركات ولو أعجبتكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، أي نعم، ولو أعجبتكم. فالمقدم هو الدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاظفر بذات الدين تربت يدك، يعني لصقت بالتراب، لم يدرك مراده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصلاة بالمساجد التي يقام بها الأضرحة؟ صاحب السؤال يعني نحتاج نناقشه، يقول: فيما عدا المسجد النبوي، المسجد النبوي قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وليس في المسجد، يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فبيته هو بيته إلى يوم القيامة، بيوته الأخرى دخلت في المسجد، لكن بيته الذي دفن فيه لم يدخل في المسجد، فإذا ما في داعي لاستثناء المسجد النبوي. ثم إن المسجد النبوي لم يبنى من أجل القبر، وكذلك القبر لم يوضع من أجل المسجد بخلاف المساجد الأخرى. والسؤال يعني المسجد الذي فيه ضريح، إذا كان المسجد بني من أجل هذا الضريح، فلا يصلى فيه لأنه أسس للضريح، ما أسس لله، ما أسس على التقوى. أما إذا كان الضريح حادثا، المسجد بني لله، إنما استحدث الضريح ولي أو شخص يعني له مكان أو هو الذي بنى المسجد، قالوا نكافيه بأن ندفنه في جانب منه. الواجب أن يبعد هذا الضريح، يبعد من المسجد حتى يعود إلى أصله. على كل حال المبني على الضريح لا يصلى فيه نهائيا. أي نعم. أما إذا كان الضريح محدثا فيزال الحدث والمسجد صحيح. أي يعني يذكر مسجد الحسين والسيدة زينب بمصر والسيدة نفيسة، كل ذولا ما هم موجودين في مصر، لا الحسين ولا السيدة زينب، ولا يعني وجودهم أيضا في مصر مشكوك فيه. وإذا كان المجرد تسمية، أي نعم، ما فيها أضرحة، لكن فيما بلغنا أن فيها أضرحة، يزعمون أنها للحسين أو رأس الحسين أو يعني، هذا كله في ذمة التاريخ الله أعلم. الحاصل أنه لابد أن يحرر البحث لمعرفة الحقيقة. والسيد البدوي على سبيل المثال، أي نعم، كل هذه التي بنيت لغير الله عز وجل لا يجوز الصلاة فيها. وحكم النذور لأصحاب هذه الأضرحة، النذور حرام والنذر لغير الله شرك. النذر من أنواع العبادة، لا يصرف لغير الله عز وجل، فإذا نذر لغير الله فقد أشرك. أي نعم. والأمر واضح ومعروف، إذا سمن العجل علشان يذبحه عند البدوي، أي نعم، فالله المستعان، يرتكب نذر ويذبح لغير الله. نسأل الله العفو والعافية. نعم، فيه إشكال فيما سمعنا نستوضحه. ما شاء الله. أي صلاة، الصلاة يعني مثلا فاتتك الصلاة على الجنازة مع المصلين وتريد أن تصلي عليه، تصلي على قبله، أي ما في بأس، تصلي على قبله، لكن لا تكرر هذا. هذا إذا كان الدفن جديد. اصبر يا أخي، إذا كان الدفن جديد، أما إذا كان له شهر وزيادة خلاص انتهى. نعم يا صاحب السؤال. لا، ما هو لازم تطوف. أحرمت، إيه لا تحرم، أقول لك لا تحرم إذا كان وقتها ضيق، لا تحرم من الأسف، أي لا يعني تلزم نفسها. وإذا أحرمت لابد يعني أن تنتظر حتى تطهر. عندنا قضيتان، لدينا قضية أم المؤمنين عائشة، أحرمت رضي الله عنها فأصابها الحيض، لم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم تطوف، بل قال ارفضي عمرتك وأهلي بالحج على أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أي يعني منعها أن تطوف وهي حائض. القضية الثانية قضية أم المؤمنين صفية. ها؟ صفية لما سأل عنها يوم العيد قالوا إنها حائض، قال أحابستنا هي ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فإذا لم تطف طواف الإفاضة لابد أن تنتظر حتى تطهر وتحبس رفقتها. أحابستنا هي، أحابستنا هي، قالوا إنها أفاضت يوم النحر، قال فخفف عن الحائض الوداع فقط. هذا يدل على أن الحائض لا تطوف، إيه نعم، إلا بطهارة. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أنا أسمعه دائما يكرر أحابستنا هي ما يتجرأ أن يفتي للحائض بأن تطوف. أي نعم. فلكم مخرج ما دام ما أحرمت وقتها ضيق يكفي في نيتها. أي نعم لا تحرم. اتقوا الله ما استطعتم لا تلزم نفسها بشيء لا تستطيعه. نعم حياكم الله. اللهم صل وسلم صلي وسلم على رسول الله. اين وش فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وش اللون؟ ما فهمت سؤالك. يعني بعد الصلاة نعم يصلي السنة لكن يصليها في البيت وبس. ما شاء الله. حكم التصوير بالمحمول انت جبت لي هذه. اين اي حكم التصوير بالمحمول؟ يعني قطعت على قطعت الخط. اعطيتني سؤال. لا السؤال مشتيع بتاع الاخ. ليش تعطيني اياه؟ لماذا تسلمني اياه؟ اعطاني الاخ سلم لك. اي أيوة وانت ما تدري. اجل سؤالك شوي. هل يجوز الاعتمار بقيام بعمرة المحلما بانه اعتمر عن نفسه؟ نعم يجوز لكن ليس في سفرتك هذه. إذا كنت اعتمرت عن نفسك سابقا وتريد أن تعتمر عنه فلا بأس بهذه السفرة. هيا أسأل عن تعدد العمر في سفرة واحدة. النبي ما فعل هذا ويقول خذوا عني مناسككم. يعني الخروج من الحرم إلى التنعيم بغرض تكرار العمرة غير مشروع. انظروا الشيخ ابن باز رحمه الله في التحقيق والإيضاح ذكر أن الخروج من الحرم إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع. يا أخي عبادة غير مشروعة لماذا لا تفعلها؟ صار مدة يعني كل ما سافرت لو أنك مثلا يعني أتيت من بلدك وقضيت عمرة ثم جئت إلى المدينة وأردت العودة لك أن تعتمر مرة أخرى لأنك من المدينة إلى مكة سفر آخر. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا ما أدري لك حاجة في سؤالك؟ ما لك حاجة فيه؟ خلاص. نعم يا صاحبي يا حامل السؤال. نعم. حكم التصوير بالمحمود داخل المسجد؟ حكم عبث. عبث لا قيمة له. يقول للذكرى الذكرى بالقرآن صاد والقرآن للذكر وإنه لذكر لك ولقومك. ما فيه فائدة لا داخل المسجد ولا خارج المسجد. ليس فيه فائدة. وربما أيضا يعني شمله حكم التصوير عموما. يعني الخلاصة أنه عبث بدون تطويل. أنا دائما يعني أكره من يتسلط عليك ويصورك بدون إذنك. أي نعم وهذا من حقك. يعني لو طالبته حتى قانونا يعني. الله أكبر. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحب السؤال أود أنه يعني أعرفه علشان أستفهم من صيغة سؤاله. يقول رجل تزوج من امرأة أهل كتاب كيف يوفق بين البراء وحق الزوجة؟ إيش عندك مشكل في هذا؟ ها؟ كيف؟ ما سمع. اقرب اقرب. يجوز أن يتزوج كتابية يهودية أو نصرانية. شو حكم الزوجة؟ لا مسألة ما هو لا يحبها دينا، لا يحبها دينا لكن يحبها جسدا. أين الله المستعان. أما الدين كيف يحبها على دينها وهي يهودية أو نصر. لكن الله أباح هذا، وطبعا ليس العكس، يعني لا يباح أن يتزوج الكتابية المسلمة، وهذا فيه يعني إعزاز للمسلم وللمسلمين. أي نعم. وكل حال شيء ثبت حكمه شرعا نعم لا نعترض عليه. عسى ما عندك كتابية. الحمد لله. ها؟ أي يجوز، يجوز بس إذا كانت يعني مشركة تقول عزير ابن الله أو المسيح ابن الله، هذا لا نقرها، لا نقرها عليه. أي نعم. لكن لابد أن تكون من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب موحدين إذا لم يقولوا إن عزيرا ابن الله أو المسيح ابن الله، إذا ما عبدوا غيره. يا أخي عندك أهل الكتاب أهل التوحيد، لكن كفرهم جاء، ما هو نوع كفرهم؟ هو تكذيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا ما لست رسولا، بس هو كفر من هذه الناحية. لكن ما دام هو موحد يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فهذه كلمة سواء بيننا وبينهم، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فبسبب هذه الكلمة التي اتفقنا عليها أبيح ذبائحهم والتزوج من نسائهم. لكن إذا يقصد أهل الكتاب حقيقة. أما من قال عزير ابن الله فهذا مرتد في ملتهم، ومن قال المسيح ابن الله فهذا مرتد. أي نعم، لأنه يعبد إلها غير الله. وكذلك من العرب من دعا غير الله، قال إن الملائكة بنات الله ودعا غير الله، فهو مرتد في ملة الإسلام. طبعا حكم المرتد معروف. الله المستعان. هل يجوز قراءة القرآن على الميت أو قراءة الفاتحة؟ الفاتحة تقرأ على في صلاة الجنازة فقط، هذه مشروعيتها. ما تروح وتقرأ على قبره ولا تقرأ بعد ما يدفن، هذا بدعة، ما يجوز. أي نعم. إنما تقرأ القرآن بنية التقرب إلى الله، أنت تتقرب إلى الله. بعدما تنتهي تدعو، اللهم هب مثل ثوابي ما قرأت لفلان الميت مثلا، اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لوالدي مثل الميت لفلان الميت، وهكذا. والله ما أدري أيها الأول. يلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لي العادة، هل يجوز لي الصلاة محل والدتي؟ لا، الصلاة ما تدخلها النيابة، إنما الذي تدخله النيابة الطواف، الحج والعمرة والصدقة. أي نعم. أما الصلاة عن والدتك في الروضة أو في غيره ما تدخلها النيابة، ما تنوب عنها، مع العلم أنها معي ولا إذا صارت معك يكفي، تكفيها نيتها، يعني ما تقوى على الدخول إلى محل الروضة بقدر نيتي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مع أن هذا مستحب إذا صلت في أي مكان من المسجد محل النساء يعني يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد إيش بعض المتنقبات هكذا من صاحب السؤال، والله ما أدري، يوجد بعض تعطي إبرة تحبس الحيض، ما أدري والله ما. من صاحب السؤال. حتى الكتابة يا أخوانا يعني تتعب. على كل حال أنا فهمت معنى السؤال. وهو سؤالك أي يا بعض إيش بعض مستشفيات أي هذه ما هي مستشفيات ما أدري الله يسامحك هي مستشفيات خلاص نقرأها مستشفيات. نعم تعطي إبرة تحبس الحيض هل يجوز أخذها لإتمام العمرة؟ نعم للمضطر نعم يجوز للمرأة أن تشرب دواء. يقول فقهاؤنا قبل ما تجي الإبر وقبل ما يجوز للمرأة أن تشرب دواء أن تتعاطى دواء أي نعم لمنع الحيض حتى تصوم مثلا رمضان أو مثل ما ذكرت تتم عمرتها وحجها. نعم تفضل. لا ما يجوز يعني في موضع سجوده. أما إذا وضع سترة خاصة ما تمر بين يديه إذا كان منفردا. أما إذا كان يعني يا أخي لا تصور أشغلتنا الله يهديك لا تصور. إذا كان يعني خلف الإمام فسترة الإمام سترة له. إذا كنا نصلي خلف الإمام ما يضر المرور بين اليدين بين يدي المصلي. أما المنفرد الذي وضع له سترة منفرد فلا يجوز المرور بينه وبين سترته وله أن يدفع من أراد المرور أين له أن يدفعه إذا غلبه فبذمته. كل المساجد لأن أساس الحديث حديث أبي سعيد الخدري في المسجد النبوي في المسجد النبوي أين معروف القصة. اللهم صل وسلم على رسول الله. طيب وقت العزاء ما يجوز يعني يكره الجلوس للتعزية يكره الجلوس للتعزية. كثير من الناس جزاهم الله خير إذا أصيبوا بالوفاة يعني يسافرون يأخذون عمره يمشون أي نعم إن لقيه وقت الدفن عزاه وإن فات الوقت على كل حال يدعو ولكن يعني يجلس للتعزية هذا مكروه. بناء السرادق وبناء وهذا أشد كراهية كأنه إيش بدع كأنه عرس. إيش الفرق بينه وبين العرس؟ إيش الفرق بينه وبين الفرح؟ ها والله ما أشوف فرق. لمبات وفرش وقهوة وشاي ها ويذبح وعاد هذا هذه مصيبة. إيش الفرق بينها وبين إيش الفرق بينها وبين الفرح؟ اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغله. عكسوها أي نعم. طيب لو جاك مسافر من بعيد ما يلزم أنه يسافر من بعيد. المسافر من بعيد يعني ما يلزم ثم المسافر من بعيد ما يثقل على المصابين يعني مصيبة على مصيبة يروح للفندق أي نعم إذا كان ولا بد. أما أن يثقل عليهم يزيد علتهم علة الله المستعان هذا ما ينبغي.